الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر المباركة، هذه العشر العظيمة، سنتحدث إن شاء الله في هذا الدرس عن كثير من أحكامها وما يهم المسلم خاصة في هذه الليالي المباركة، وسيكون هذا الدرس يوميا إن شاء الله في مثل هذا الوقت طيلة العشر الأواخر بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأوقظ أهله. فكان عليه الصلاة والسلام تختلف حاله مع دخول العشر الأواخر من رمضان. وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها شد المئزر كناية عن اجتهاده الكبير مع دخول العشر، فإن العرب تعبر بشد المئزر عن الشدة وعن الاهتمام بالأمر. وقال بعض أهل العلم إن المراد بشد المئزر اعتزال النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر اعتكف في مسجده وانقطع عن الناس، وكلا المعنيين صحيح. وأحيا ليلة، فكان عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي المباركة، ليالي عشر ذي الحجة. وظاهر هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينام ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإنما يجعل نومه في النهار، لأنه كان يحيي هذه الليالي بالعبادة. وقد قام بالصحابة بعض الليالي، قام بهم ليلة 21 إلى ثلث الليل، ثم قام بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قام بهم ليلة 27 إلى قريب من طلوع الفجر حتى خشوا أن يفوتهم السحور. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحيي معظم الليل، يحيي الليل إلا قليلا من هذه العشر المباركة. فينبغي لك أخي المسلم أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على إحياء هذه الليالي المباركة. ونحن هنا في هذا في المسجد الحرام يصلي الناس ولله الحمد صلاة طويلة مطمئنة، يصلي الناس صلاة التراويح أول الليل إلى قريب من 11 أو 11 والربع، ثم من 1 إلى ربع إلى 2:30 تقريبا، أي أن معظم الليل في صلاة. فاحرص على ألا تفوتك ركعة مع الإمام، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا مانع من أن تزيد على ما يصلي الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فتصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن الأفضل أن تختم صلاتك بالوتر، فإما أن توتر مع الإمام، وإما إذا أردت أن تصلي بعد صلاة الإمام الوتر تقوم وتشفع بركعة ثم تصلي ما شئت ركعتين ركعتين، ثم تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. أيها الإخوة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر المباركة لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة شريفة، ليلة مهيبة، أنزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى، بل أنزل في شأنها سورة كاملة يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، ووصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة بركتها وكثرة الخيرات فيها وكثرة العبادات التي تحصل من المؤمنين فيها. إنا كنا منذرين، فيها يفرق أي يفصل، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومعنى فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما سيكون في تلك السنة من الأقدار والأرزاق والآجال وكل ما يكون في تلك السنة إلى ليلة القدر من العام المقبل، فيكتب فتنزل على الصحف التي بأيدي الملائكة من اللوح المحفوظ، وتفصل من اللوح المحفوظ بأن فلان ابن فلان سيفعل في العام المقبل كذا، سيتزوج، ربما أيضا سيموت، ربما سيرزق بكذا. كل ما سيكون في السنة المقبلة يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة. وهذا معنى قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة كل أمر حكيم من أوامر الله تعالى المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها ولا نقص بأي وجه من الوجوه. ويقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير يرجع إلى القرآن، فأخبر الله تعالى بأنه أنزل القرآن في ليلة القدر. لكن يرد على هذا إشكال: من المعلوم أن القرآن نزل منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وهنا في هذه الآية يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكيف نجيب عن هذا السؤال؟ كيف نفهم هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والواقع أن القرآن نزل مفرقا في 23 سنة بحسب الوقائع وبحسب الأحداث؟ نعم نعم تفضل. نعم، قيل إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا مروي عن ابن عباس. وقيل إن المراد بإنزال القرآن في ليلة القدر ابتداء نزوله في ليلة القدر، يعني أنه نزل أول القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل في ليلة القدر. وهذا القول الثاني هو الأقرب، لأن القول بأنه نزل جملة واحدة يرد عليه بعض الإشكالات، فإن بعض الوقائع إنما نزلت مرتبطة بأحداث، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونحو ذلك من الآيات المرتبطة بسبب نزول. فالأقرب الله أعلم أن المراد بقوله إن أنزلناه في ليلة القدر أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، فاكتسبت ليلة القدر شرفها بنزول القرآن فيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام للتفخيم والتهويل والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أي أنها ليلة شريفة عظيمة مهيبة. ثم بين الله تعالى شيئا من عظمتها فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. وألف شهر كم تعادل من سنة؟ ألف شهر كم تعادل من سنة؟ من يعرف الجواب؟ نعم نعم نعم، 83 عاما وأربعة أشهر. ومع ذلك العمل في ليلة القدر في سويعات معدودة، العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. والموفق من وفقه الله. فاحرص يا أخي المسلم على الاجتهاد في هذه الليالي كي توافق هذه الليلة المباركة، فإنك إذا وفقت لها فقد وفقت لخير عظيم جدا. ليلة القدر خير من ألف شهر. جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم التي قبله، وكانت أعمارهم طويلة جدا، كانت أعمارهم تصل إلى 1000 سنة أو أكثر. ونوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته. فأعطيت هذه الأمة ليلة القدر، عمل قليل وأجر عظيم، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة في ليلة القدر، تنزل إلى الأرض لترى عبادة المؤمنين، لأن الله تعالى لما أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبر الله الملائكة بأنه سيخلق خلقا هم البشر. قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كان في ليلة القدر تنزل الملائكة إلى الأرض لكي ترى عبادة المؤمنين، ويقول الله لهم ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا إلى عباد هؤلاء الذين لما أخبرتكم بخلقهم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا إلى عبادتهم، انظروا إلى صلاتهم، انظروا إلى دعواتهم، انظروا إلى بكائهم. فتمر الملائكة ترى عبادة المؤمنين وتسلم على كل مؤمن ومؤمنة. وجاء في بعض الآثار أن الملائكة تتعرف على المؤمنين وبخاصة الصالحين، فإذا فقدت أحدهم قالوا رأيناه العام الماضي يصلي، أين هو هذا العام؟ اللهم إن كان غائبا فاردده، إن كان مريضا فاشفه، يدعون له. والملائكة لا تتنزل إلا بالخير والبركة، وتنزل الملائكة بمن فيهم أعظم الملائكة وهو جبريل، والذي سماه الله في هذه الآية الروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فتستمر هي حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. وقد أخفى الله تعالى علمها عن الناس حتى يزداد اجتهادهم في الطاعة، فإن الناس لو علموا بتحديد ليلة القدر في ليلة معينة لاجتهدوا فيها وتكاسلوا فيما عداها. فأخفيت هذه الليلة كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفيت ساعة الإجابة من الليل، فإن في كل ليلة ساعة، يعني لحظات لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، خرجه مسلم في صحيحه. حتى يجتهد المسلم في الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها في العشر الأواخر، وقد أراد أن يخبر أمته بتحديدها، فدخل المسجد فوجد رجلين يتلاحيان بينهما خصومة ورفع صوت، فأنسيها عليه الصلاة والسلام، قال وعسى أن يكون خيرا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال أبو سعيد فنزل صبيحة 21 مطر فرأيت أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة هي ليلة 21، هي من أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس أنه رأى أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23. والله تعالى أعلم، وينبغي الاجتهاد في جميع الليالي، لكن هذه الليلة من الليالي العظيمة التي ترجى فيها ليلة القدر، فاجتهدوا رحمكم الله في هذه السويعات المعدودة، واحرص يا أخي على أن تصلي الصلاة كاملة مع الإمام، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وما دمت الآن في هذا المكان اجتمع شرف المكان وشرف الزمان، فأنت يا أخي في أطهر بقعة، أنت في المسجد الحرام بجوار الكعبة، واجتمع مع ذلك شرف الزمان، فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة، فقد اجتمع لك هذان الشرفان، شرف المكان وشرف الزمان، فاحرص على أن تغتنم هذه الفرصة، فهي نعمة من الله تعالى، وفقك الله تعالى لهذا الخير، فأتيت لهذا المكان في هذا الزمان، فاحرص على أن تغتنم الفرصة. وبعض الناس يمضون هذه الليالي الفاضلة، وبعضهم مع الأسف حتى في داخل المسجد الحرام يمضون كثيرا من الوقت في الأحاديث الجانبية، في السواليف، أو بعضهم في النوم أو نحو ذلك، ويفوتون على أنفسهم خيرا عظيما. ينبغي أن تحرص على اغتنام هذه السويعات القليلة المعدودة وهذه الليالي الفاضلة، رجاء أن توافق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أيها الإخوة، ما أفضل عبادة يشتغل بها المسلم في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أعيد السؤال مرة أخرى، ما أفضل عبادة يشتغل بها المسلم في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ نعم نعم نعم، الصلاة أفضل عبادة، هي العبادة التي كان يشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي العبادة التي كان يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بها في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ هي الصلاة. فأفضل ما تشتغل به أن تصلي من غير حد بعدد محدود، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وليصبر المسلم نفسه، قد يجد تعبا، قد يجد مشقة، قد يجد تكاسلا، قد يجد ثقلا، لكن ليصبر نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. متفق عليه. فالجنة حفت بالمكاره، تحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى عمل والاجتهاد، أما طريق النار فإنه محفوف بالشهوات. فصبر نفسك يا أخي، صبر نفسك على أن تقوم مع الإمام الصلاة كاملة، وأن تصلي أيضا ما كتب الله لك أن تصلي. أيضا مما ينبغي الإكثار منه في هذه الليالي المباركة الدعاء، فإن الدعاء أمره عظيم، الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسنخصص أحد الدروس إن شاء الله عن الدعاء وعن فضله وأدابه وأحكامه وأبرز الدعوات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، سنخصص أحد الدروس في إحدى الليالي القادمة إن شاء الله عن هذا الموضوع بإذن الله تعالى. لكن أقول الآن باختصار: احرص على الإكثار من الدعاء، فإن الله تعالى ذكر آية الدعاء وهي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكرها الله تعالى بين آيات الصيام. الآية التي قبلها ما هي؟ نريد الحفاظ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية التي قبلها ما هي؟ نعم نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، والآية التي بعدها ما هي؟ نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سبحان الله، انظر كيف وقعت آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني في وسط آيات الصيام، وهذا له مغزى، فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في شهر الصيام، وأن الدعاء في شهر الصيام حري بالقبول وحري بالإجابة. فاحرص يا أخي المسلم على الدعاء، ادعو الله تعالى بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يحب من عبده الدعاء، بل يحب الإلحاح، يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء والمسألة، بخلاف البشر. البشر إذا ألححت على أحد في مسألة يتضايق منك، أما الله تعالى فهو الرب العظيم الكريم ذو الفضل العظيم، يحب من عباده أن يدعوه ويستجيب لهم، فهو سبحانه وتعالى يحب من عباده التضرع وأن يدعوه خوفا وطمعا وأن يدعوه ملحين، وذلك لعظيم كرمه وفضله وإحسانه وجوده على عباده. أيضا ينبغي أن تشغل وقتك في هذه الليالي الفاضلة بالذكر، وأشرف الذكر القرآن العظيم، تلاوة القرآن، أقرأ ما تيسر لك، ولك بكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات، حسب بعض أهل العلم، يعني حسب هذه المسألة ضرب 10 في عدد حروف القرآن. جزاك الله خيرا. ضرب 10 في عدد حروف القرآن، فكانت النتيجة أكثر من 3 ملايين حسنة. سبحان الله، أكثر من 3 ملايين حسنة إذا ختمت القرآن. ذلك فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. كان الإمام الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، في اليوم 2. ورأيت يعني بعض الناس يستغرب مثل هذا ويظن أنه مبالغ فيه، رأيت أناسا أحياء يرزقون يختمون الآن القرآن 2 في اليوم، يعني 60 ختمة. فهناك أناس صالحون، وهذه الأمة ولله الحمد فيها خير، فيها عباد وفيها أناس صالحون، فينبغي أن نقتدي بهؤلاء، أن نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، ولا أقل من أن تختم القرآن في هذا الشهر 1، هذا الحد الأدنى. فأكثر يا أخي من تلاوة القرآن، فإن فيها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. إن الذين يتلون كتاب الله، جزاك الله خير، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيضا بقية أنواع الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. أخرجه مسلم. 100 تسبيحة كم تأخذ من وقتك؟ سبحان الله سبحان الله تكرره 100 مرة، كم تأخذ من الوقت ومن الجهد؟ تكسب بها 1000 حسنة أو يحط عنك بها 1000 سيئة. فطرق الخير كثيرة ومتنوعة ولله الحمد وميسرة، ولكن المهم أن توجد الهمة لدى المسلم في أن يزداد عملا صالحا وأن يتزود بزاد التقوى. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الليالي الفاضلة، فوالله ما هي إلا ليالي معدودة، وصفها الله تعالى بأنها أيام معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وإذا كانت أيام معدودات فسرعان ما تنقضي. فاحرص يا أخي المسلم على أن تتزود من هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة، وبخاصة هذا الموسم الذي نحن في أوله في العشر الأواخر من رمضان. فينبغي شحذ الهمم، وينبغي التشمير والاجتهاد في الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتي الأنام وقائد دولة الإسلام والنبي والموجه والمرجع للأمة في كل شيء، ومع ذلك كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان انقطع عن الدنيا وتفرغ للعبادة، فكان يعتكف في مسجده، انقطع عن الناس، انقطع عن أزواجه، انقطع عن كل شيء، وبقي في مسجده معتكفا يتعبد لله تعالى، لأن هذا الوقت أيها الإخوة وقت ثمين جدا، من أثمن أوقات العمر. هذا الوقت من أثمن أوقات العمر، فاحمد الله أن الله وفقك لتقضي هذا الوقت الثمين في أطهر بقعة في هذا المكان. فاحرص على اغتنام هذه الليالي الفاضلة، واجتهد في الطاعة والعبادة في هذه الليالي الفاضلة، فربما تدرك نفحة من نفحات الرب عز وجل تنال بها سعادة الدنيا والآخرة، وربما يستجاب لك دعوة واحدة تكون سببا لسعادة الدنيا والآخرة. والموفق من وفقه الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر، ولعل بقية الوقت أجيب فيه عن ما يتيسر من الأسئلة والاستفسارات، وستكون هذه طريقتنا كل يوم إن شاء الله، سأتحدث عن موضوع وبقية والوقت المتبقي يكون إجابة عن الأسئلة والاستفسارات. من كان عنده سؤال فليرسله مكتوبا، فالأسئلة لا نقبل أسئلة شفهية، وإنما نحب أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى تكون مرتبة ومنظمة. قال هذا السائل يقول: قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخر نزد له في حرثه، كيف يزيد له في حرثه؟ المقصود بالآخرة هنا الجنة، يعني من كان يريد الجنة فإن الله تعالى يوفقه للعمل الصالح، والجنة فيها حرث وفيها زرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولما لقي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة، إذا قلتها 100 مرة غرس لك 100 نخلة، قلتها 1000 مرة غرس لك 1000 نخلة. فهذا أحد الاحتمالات التي تحتملها الآية. والاحتمال الآخر أن الله تعالى يزيد له في الجنة عموما، سواء في الحرث أو في غيره. قال: لماذا سمي موطأ الإمام مالك بالموطأ؟ الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، ولقي أبا جعفر المنصور في الحج، وكان أبو جعفر المنصور أيضا عالما، فقال: إنه لم يبقى عالم إلا أنا وأنت، يقول أبو جعفر للإمام مالك: أما أنا فقد شغلتني الخلافة، فأريد أن تؤلف للناس مصنفا وتوطئه لهم توطئة تتجنب فيه تسهيلات ابن عباس وتشديدات ابن عمر. قال الإمام مالك: فعلمني التأليف. فألف الإمام مالك هذا الموطأ، وكتاب عظيم ذكر فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم أحاديث الموطأ مذكورة في الصحيحين، معظمها وليس جميعها. ويقال إن الإمام مالك لما ألف الموطأ قلده بعض الناس، بعض العلماء في زمنه، فألفوا موطآت مثله. فقيل للإمام مالك: إن الناس قد ألفوا موطآت، فقال كلمته المشهورة: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. يقولون فما بقي إلا موطأ الإمام مالك، أما الموطأات الأخرى فكأنما ألقيت في بئر اندثرت وما علم بها الناس. انظر إلى أثر الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. قال نأمل التنبيه على المشاحنات بين المصلين بالمسجد والحديث بين المعتكفين. ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعامل مع أخيه المسلم بمقتضى الأخوة الإسلامية. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعطف عليه، يرحمه، يشفق عليه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يليق أن يكون هناك مشاحنات، وأكثر ما تكون المشاحنات على المكان. فينبغي للمسلمين فيما بينهم أن تسود بينهم روح الإخاء، ومن سبق إلى المكان فهو أحق به. لكن مع ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأما الحديث بين المعتكفين إذا لم يكن طويلا ولم يكن محرما فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا زارته زوجته صفية وجعل يتحدث معها ساعة ثم ذهب يودعها إلى بيتها، فرآه رجلان فجعل يركضان فناداهما وقال مهلا إنها صفية. قال يا رسول الله سبحان الله، يعني هل سنشك فيك؟ قال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره؟ فإذا خشيت أن يشك فيك أحد بسبب لبس في موقف فوضح حقيقة الموقف، قل موقف هو كذا وكذا وكذا. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع زوجته صفية يتحدث ساعة، وليس المقصود بالساعة التي هي 60 دقيقة، وإنما يعني وقتا لحظات ليست قصيرة، لكن ليس المقصود بها 60 دقيقة. فإذا تحدث قليلا مع أحد أصحابه لا بأس، لكن لا يتحدث في أمر محرم، ولا أيضا يطول الحديث، لا يكون الحديث هو الغالب ويتحول الاعتكاف إلى سواليف ومجالسات يعني يتسامر فيها الإنسان مع أصحابه، يعني هو ما اعتكف إلا للعبادة، فينبغي أن يحقق هذا الهدف وهذا الغرض. قال في الحديث لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كيف تكون الدنيا مبلغ العلم؟ نعم، الدنيا لبعض الناس أكبر همه ومبلغ علمه، يعني لا أكبر همه في الدنيا أمور الدنيا، أما أمور الدين فيجعله على الهامش، ليست أكبر اهتماماته. وأيضا معرفته وفهمه وعلمه في أمور الدنيا، أمور الدين يجعله على الهامش. فمبلغ علمه في الدنيا واهتمامه في الدنيا، والدنيا متاع الغرور، فمن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فإنه يخسر الآخرة، لأن الدنيا والآخرة كما يقال كالمرأتين الضرتين، من أحب إحداهما أضر بالأخرى. ليس معنى ذلك أن الإسلام لا يريد من الناس أن تكون بيدهم أموال ولا يريد أن يكونوا تجارا، لا، كان بعض الصحابة تجارا لكن كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. فإذا كانت الدنيا في يدك وليست في قلبك لا يضرك، حتى لو كثرت الأموال في يدك لا يضرك، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن المصيبة أن تكون الدنيا في قلبك وليست في يدك، ولو كان المال الذي عندك قليلا تكون الدنيا أكبر اهتمامات. فعلى سبيل المثال بعض الناس يجعل العمل والشغل هو أكبر همه، وأما الصلاة يجعلها آخر اهتماماته، فيترك الصلاة أحيانا أو ينام عن صلاة الفجر. فأمور العبادة وعمود دين الإسلام يجعله آخر اهتمامات، بينما أمور دنياه يتقنها ويجعلها أكبر اهتمامات، وهذا خطأ. ينبغي أن تجعل أمور الدين وأمور العبادة هي في المقدمة وهي أول اهتماماتك، وأما أمور الدنيا فتجعلها في المرتبة التي بعده. قال هذا السؤال، يقول: حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحديث آخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحديث كثيرة بهذا المعنى. إن كان قد غفر له ما تقدم بسبب طاعة، فماذا تفعل الطاعات الأخرى؟ أولا، المراد بمغفرة الذنوب في هذه الأحاديث الصغائر وليست الكبائر، سواء في صيام رمضان أو قيام رمضان أو قيام ليلة القدر، المراد بها الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وليس هناك عبادة تكفر الكبائر التي فيما بين العبد وبين الله إلا عبادة واحدة فقط تكفر الكبائر. ما هي هذه العبادة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم نعم، الحج. أحسنت، الحج المبرور. الحج المبرور يكفر حتى الكبائر، يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن هذا فيما بينه وبين الله. أما الحقوق التي للعباد فهي تبقى لأصحابها، لا يكفرها لا الحج ولا حتى القتل في سبيل الله، حتى من يقتل في سبيل الله لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، لما سئل هل يعني تكفر الشهادة الخطايا عن الشهيد، قال: إلا الدين. فما كان متعلقا بحقوق العباد يبقى لأصحابه يوم القيامة، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة وحقوق الله مبناها على المسامح. إذا المقصود بمغفرة الذنوب هنا الصغائر وليست الكبائر. لكن هذا السؤال الذي طرحه الأخ الكريم ذكره بعض أهل العلم، وقالوا: لو أن هذه العبادة كفرت الصغائر، فالعبادة التي بعدها تكفر ماذا؟ هنا تكون رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات. فإذا مثلا كفر الصيام ما تقدم من ذنبك، وأيضا قمت رمضان، فتكون مزيدة، فتكون زيادة في درجاتك ورفعة للدرجات وزيادة في الحسنات. أنا معتكف وأنوي أن أفطر الصائمين، فهل لي أن أخرج وأشتري التمر وأرجع وأوزعه قبل صلاة المغرب؟ نعم، لا بأس، يعتبر هذا خروج لحاجة. المعتكف يجوز له أن يخرج لحاجة، كأن يذهب لدورة المياه أو يذهب لشراء طعام أو شراب، أو مثل ما ذكر الأخ يذهب للإتيان بتمر له لإخوانه، فهو لم يخرج لنزهة أو لفسحة، ذهب لحاجة. فالذهاب إذا خروج المعتكف لحاجة لا بأس به. وأما قول الأخ وهل لي أن أشترط، القول الراجح أنه ليس هناك اشتراط في الاعتكاف كما هو رأي الإمام مالك، وأن من المعتكف إذا احتاج يخرج بدون شرط، وإذا لم يحتاج لم يخرج ولو مع وجود الشرط، لأن القول بالاشتراط ليس عليه دليل ظاهر. هل يجوز لي أن آتي بعمرة ثانية في شهر شوال؟ نعم، لا بأس، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن الأفضل أن تخصص السفرة الواحدة بعمرة واحدة ولا تزيد على عمرة واحدة في السفر الواحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ولكن من أتى من بلاد بعيدة ويخشى ألا يأتي مرة أخرى أو يصعب عليه المجيء مرة أخرى، فلا بأس أن يأتي بعمرة أخرى، لكن عندما يحرم لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، يذهب إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم، مسجد عائشة، يذهب ويحرم من هناك. أما إذا كان مجيئه الحرم كثيرا فالأفضل أن يقتصر على عمرة واحدة. هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن أخي في الله قتل ظلما؟ لا بأس، لا بأس أن تعتمر عنه ما دمت قد اعتمرت عن نفسك. وهذا أيضا سؤال آخر، الأسئلة كثيرة في العمرة الثانية، يقول قدمت من مصر وعملت عمرة، هل ينفع عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ الأفضل ألا تفعل، الأفضل أن تخصص السفرة الواحدة بعمرة واحدة وتبقى هنا في الحرم معتكفا، هذا هو الأفضل، تعتكف وتغتنم هذه الليالي الفاضلة. ولأنك إذا ذهبت سيذهب عليك وقت، خاصة إذا ذهبت في الليل، لكن مع ذلك الحكم يجوز، يجوز أن تذهب لمسجد عائشة وتحرم منه بعمرة، ولكن إذا أردت الأفضل فالأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقد كانوا يخصون السفرة الواحدة بعمرة واحدة. هذا سائل يقول الحديث يتبع الميت ثلاثة، ماله وولده وعمله، كيف يتبعه ماله؟ نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أهله يعني أمرها واضح، أبناؤه إخوانه قرابته إذا دفنوه رجعوا، لكن سؤال الأخ ما معنى يرجع ماله؟ يرجع ماله أولا كان الناس قديما لهم عبيد أرقة، فكان إذا مات الميت يأتي أيضا معه عبيده ويعني أرقاؤهم يشيعون الجنازة فهم يرجعون، فهذا المال الذي كان له رجع وتركه. وأيضا في وقتنا الحاضر مثلا سيارته قد يشيع عليها، فقد يصحبه أثناء تشيع الجنازة يصحبه شيء من ماله، قديما مثلا ذكرنا الأرقة وقتنا الحاضر كسيارته مثلا، كل هذه ترجع، ولا يبقى له إلا عمله، لا يبقى للإنسان إلا عمله يا إخواني، والله لا ينفع الإنسان لا مال ولا أهل ولا بنون ولا أي شيء، لا ينفعك إلا عملك، عملك الصالح هو الكنز الحقيقي الذي ينبغي أن تحرص عليه. يوم القيامة ترى أمك وأباك وأختك وأخاك، ترى زوجتك، ترى بنيك، ليس فقط أنك لا تهتم بهم بل تفر منهم، تفر منهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تقول الأم لابنها حسنة واحدة، يقول لا، الأب لابنه، وما كل إنسان يفر من الآخر، كل إنسان يقول نفسي نفسي. في ذاك الموقف العظيم العصيب الذي يجعل الولدان شيبة مقداره 50,000 سنة، فيا أخي إذا مت رأيت أن كل شيء، كل شيء مرتب على عملك في الدنيا، فلا ينفعك إلا عملك، لا ينفعك أي شيء آخر غير العمل، فاحرص على العمل الصالح، احرص على هذا الكنز العظيم الذي تغتبط به حيا وميتا. هل يمكن أن أمسك المصحف وأراجع القرآن والإمام يصلي صلاة التراويح أثناء الصلاة؟ إذا كان في هذا مصلحة كتدبر مثلا، ترى أنك إذا مسكت المصحف تتدبر الآيات وتخشع أكثر وتكون بعيدا عن الهواجيس فلا بأس، أو مثل ما ذكر الأخ الكريم أنك تراجع الحفظ لا بأس في صلاة النافلة خاصة كصلاة التراويح، أما صلاة الفريضة فلا، صلاة الفريضة يكره أن تحمل المصحف، لأن صلاة النافلة الأمر فيها أوسع من الفريضة، ويجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، فالنافلة أمرها واسع، النافلة مثلا القيام فيها ليس ركنا، بينما الفريضة ركن من أركان الصلاة، لأن النافلة بابها واسع. فإذا وجد مصلحة، إما أنك تخشع أكثر أو تتدبر أكثر أو أنك تراجع، فلا بأس بأن تحمل المصحف. لكن هل يجوز أن تحمل المصحف من الجوال في الصلاة؟ يعني بعض الناس يأخذ المصحف من الجوال ويتابع مع الإمام وهو في الصلاة، هل هذا يجوز أم لا؟ لا بأس. ما الفرق بين المصحف الورقي والمصحف الإلكتروني؟ كله مصحف، هذا مصحف وهذا مصحف. وهل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مثل هذا المصحف؟ لا، كان على الألواح وعلى الكرب النخل، ما كان مثل هذا، لكن مع تطور الصنعة أصبح يكتب في مثل هذه الأوراق، وفي وقتنا الحاضر أصبح يكتب يعني إلكترونيا، أو تأخذ صورة المصحف وتوضع في برنامج وتفتح الجوال، وإما أن تقرأ منه أو تتابع مع الإمام فيه، لا فرق، لا فرق بين أن تقرأ في مصحف الجوال أو تتابع في مصحف الجوال والمصحف الورقي. وبعض الناس يعتقد أنه إذا قرأ في المصحف الورقي أن هذا أعظم أجرا من قراءته من المصحف الذي في الجوال، هذا غير صحيح، الأجر واحد، المهم أنك تقرأ، من قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، سواء قرأت في المصحف الورقي أو قرأت في مصحف الجوال أو قرأت من حفظك، فلا فرق في الأجر بين هذا وهذا. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كيف يكون الانصراف بالمواجهة أم انتهاء الصلاة؟ كيف يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي حتى يسلم من الركعة الأخيرة، وليس المقصود حتى ينصرف يعني حتى يخرج من المسجد. بعض العامة يتبع إمام المسجد ويراقبه حتى إذا خرج المسجد خرج بعده، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالانصراف يعني أن يسلم من الركعة الأخيرة، هذا هو المقصود. والمعنى أنك تتم صلاتك مع الإمام، تصلي مع الإمام صلاة كاملة ولا تصلي بعضها ثم تنصرف، هذا هو المقصود في هذا الحديث. هناك بعض الآثار تشير إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27، فما صحتها؟ أرجى الليالي موافقة لليلة القدر هي ليلة 27، ومثل ما ذكر الأخ السائل هناك آثار، لكن سننبه عليها في حينها إن شاء الله، إذا أتت ليلة 27 سنذكر بعض هذه الآثار، لن نذكرها الآن حتى ما يكون هناك اتكال، لكن فيه آثار يعني تدل لهذا، تدل على أنها أرجى الليالي. لكن أنتم اجتهدوا في هذه الليلة، لأن هذه الليلة أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، وأبو سعيد يقول رأيت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 وفيها أثر الماء والطين، فاجتهدوا في هذه الليلة. وأما ليلة 27 فسنتحدث عنها في حينه إن شاء الله، حتى لا يحصل اتكال من بعض الناس. امرأة تأخذ حبوب وقف الدورة الشهرية لأداء العمرة، فما الحكم؟ لا بأس، لا بأس بأن تأخذ المرأة حبوبا لوقف الدم وحتى تؤدي العمرة، بل إن هذا من المخارج في العمرة وفي الحج، لأن المرأة لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. وأذكر أن رجلا مع زوجته حصل أن امرأته حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ورحلتهم لن تنتظرهم، فوقعوا في حيرة ماذا يفعلون، والمرأة لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. فاقترحت عليهم أن يأخذوا إبرة لوقف دم الحيض، والأطباء يقولون إذا أخذت مرة واحدة لا تضر، إنما إذا أخذت يعني مرارا هذه هي التي تضر. وبالفعل أخذت المرأة هذه الإبرة وتوقف الدم، واغتسلت وطافت طواف الإفاضة وزال الحرج عنها. ومثل ذلك الأخت السائلة لا حرج عليها أن تأخذ إبرة أو حبوبا لوقف الدورة الشهرية وتغتسل وتأتي بالعمرة والحمد لله. ينزل معها دم هل تفطر أم لا؟ القطرات ليست حيضا، لا بد أن يكون الحيض دما يسيل، لأن الحيض حقيقته في اللغة السيلان، أما مجرد قطرات يسيرة هذه لا تأخذ حكم الحيض. هل يكسب الطلاب أجر الصيام وليلة القدر خارج المملكة؟ ليلة القدر في جميع الأرض، ليست فقط في مكة، في جميع الأرض. فمن اجتهد في أقصى الدنيا، في أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، فإنه يوافق ليلة القدر. فلا تختص ليلة القدر بمكان معين، لكن إذا وافقها المسلم في هذا المكان لا شك أنه أعظم أجرا، لأنه يجتمع شرف المكان وشرف الزمان. فليلة القدر خير من ألف شهر، والصلاة في هذا المسجد الحرام مضاعفة، فضلها أكثر من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. قال أثناء السعي قطعت السعي بعد الشوط الثاني كي أصلي ركعتين في مقام إبراهيم، كان الزمن بعد وبعد إتمام بقية أشواط السعي مدة ساعة بين الشوط الثاني والأشواط الخمسة الأخرى، هل علي شيء؟ يعني هذا الفاصل بين الشوط الثاني والثالث من السعي فاصل طويل، لأن الساعة تعتبر طويلة، وركعة الطواف ليست واجبة، مستحبة، لو أنك لم تصلي لم يكن عليك بأس. ثم أيضا ركعة الطواف لن تأخذ منك ساعة، هي مجرد ركعتين، والأفضل أن تقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. فيبدو أن الأخ الكريم يعني بقي استراح بعد ركعتي الطواف. فعلى هذا ما دام أن انقطاعه بين الشوط الثاني والثالث مدة ساعة فالأحوط أن يعيد السعي، يعيد السعي كاملا، طوافه صحيح لكن الأحوط أن يعيد السعي ويعيد بعده الحلق، لأن الفاصل الآن بين الشوط الثاني والثالث طويل، ولا بد من الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي. قال أنا معتمر من أحد الأقطار وأتيت من أجل اعتكاف العشر، فهل يحق لي الخروج من أجل قضاء بعض الحوائج الخاصة بالاعتكاف؟ فهل يجوز لقضاء الحوائج؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن تخرج من المعتكف لدورة المياه، لا بأس أن تذهب حتى تغتسل، لا بأس أن تذهب لشراء الطعام الفطور مثلا أو السحور، هذا خروج لحاجة، هذا كله لا بأس به، إنما الممنوع أن تخرج لغير حاجة. قال عندي محطة بنزين ومؤجر قطعة من الأرض لصراف بنك من البنوك، هل هذا حرام؟ الصرافات ليس فيها ربا، الصرافات مجرد جهاز لإيصال المبالغ المودعة في الحسابات الجارية لأصحابها، فلا حرج عليك في هذا، لأنها كما ذكرت يعني مجرد أنك تضع البطاقة في الصراف تسحب من رصيدك أنت بدون فوائد ربوية، وعلى هذا فلا حرج في تأجير هذه الأرض إن شاء الله. طيب. ماذا يفعل الشخص لمن لهم عليه حقوق مادية أو معنوية ولا يستطيع الوصول لهم؟ لا بد من إيصال الحقوق لأصحابها إن أمكن. إذا كانت حقوقا مادية فلا بد من أن توصلها لأصحابها. فإذا سرق إنسان من آخر مالا لا تتم توبته إلا بأن يرجعه إليه، يرجع هذا المال إليه، أخذ منه مالا بغير حق يعيده إليه، أو حق معنوي قذفه وتكلم في عرضه، فلا بد أن يتحلل منه، إلا إذا كان يترتب على التحلل منه مفسدة. فإنه بعض الناس إذا أخبر بأن إذا قلت له أنا تكلمت في عرضك فحللني ينزعج ويترتب على هذا مفسدة، فإذا كان يترتب عليه مفسدة فلا يخبره، وإنما يكتفي بالدعاء له في ظهر الغيب وذكره بأحسن ما يعرفه في المواطن التي اغتابه فيها. لكن الأخ السائل يقول إذا كان لا يستطيع أن يصل لهؤلاء الأشخاص، فنقول إذا كان لهم عندك حقوق مادية فتصدق بها عنهم، تصدق بها عنهم، ولو قدر أنك لقيتهم يوم من الأيام فخيرهم، قل أنا صدقت عنك بهذا الحق، فإن شئت أمضيت الأجر لك، وإن شئت غنمت لك هذا الحق وجعلت الأجر لي. وأما الحقوق المعنوية فعليك أن تدعو لهؤلاء الذين وقعت مثلا في أعراضهم ولم تستطع الوصول إليهم، أن تدعو لهم وتستغفر لهم. كم فضل الصلاة في المسجد الحرام؟ جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، يعني في المسجد النبوي، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أن فضلها أكثر من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، ولكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن الزبير. الأقرب الله أعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أن لها فضلا يزيد على 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. قال نريد التنبيه على أهمية لزوم السنة في صفة الصلاة. نعم، ينبغي المسلم أن يحرص على تطبيق السنة ما أمكن في جميع الأمور، في الصلاة وفي غير الصلاة، وليحرص على التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. فإذا رأيت من نفسك الإقبال على الفقه في الدين ومحبة دروس العلم، هذه أمارة على أنه أريد بك الخير إن شاء الله. بعض الناس يزهد في دروس العلم، إذا وجد حلقة مثل هذه الحلقات أعرض عنها، أو انشغل بأمر آخر، أو بدأ يقرأ في المصحف وانشغل عن الدرس العلم. جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأقبل أحدهم على الحلقة، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أخرجه البخاري في صحيح. هذا يدل على أنه ينبغي الإقبال على دروس العلم، وهي فرصة إذا وجدت درس علم، حلقة علم، أن تقبل عليها وأن تنصت وأن تستفيد وأن تتفقه في أمور الدين، ربما لا تتكرر لك مثل هذه الفرص. فينبغي إذن الحرص، لا يزهد الإنسان في دروس العلم وفي حلق العلم، ينبغي أن يحرص عليها حتى يتبصر في أمور دينه، ربما فائدة واحدة تذكر لك في درس تكون سببا في خير عظيم لك، أو تصحح عندك أمورا كنت تفهمها بطريقة غير صحيحة أو كنت تتعبد بطريقة غير صحيحة. كم من إنسان أتى للحرم وهو يحمل بعض العقائد التي فيها مخالفة للشريعة، وأتى وسأل أهل العلم والتحق مثل هذه الحلق، فبين له الوجه الشرعي وما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، فرجع وقد تصححت العقيدة لديه. فينبغي إذن يا إخوة الحرص على حلق العلم، والمسجد الحرام ولله الحمد مليء بالحلقات العلمية والدروس العلمية على مر الأوقات، جميع الأوقات تجد أن في حلقات علمية ودروس علم، فينبغي أن تحرص عليها. ثم أيضا طلب العلم عبادة، يعني جلوسك الآن في هذه الحلقة عبادة تؤجر عليها. أيهما أفضل، أن تجلس وتستمع لهذا الدرس أو أن تقرأ في المصحف؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أيهما أفضل، أن تجلس مستمعا في مثل هذا، في مثل هذه الدروس، ليس بالضرورة هذا الدرس، في مثل هذه الحلق العلمية وهذه الدروس، أو أن تجلس وتقرأ في المصحف؟ نعم، الحلقة أفضل. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، بينما تلاوة القرآن نفعها قاصر على صاحبها. ولهذا ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن طلب العلم نفعه متعد ونوافل العبادات نفعها قاصر على أصحابها، ذكر هذا النووي وغيره من أهل العلم. ولكن ينبغي إذا تعلمت شيئا أن تعمل به وأن تحرص على تطبيق السنة في جميع أمورك ما أمكن. نحن نسوة نجلس في مكان معين ونريد أن نوزع مأكولات الإفطار ولا يمكننا تخطى الرقاب، هل يجوز أن نرميها؟ إذا رتب هذا بطريقة ليس فيها امتهان للنعمة وليس فيها أيضا يعني توسيخ للحرم فلا بأس، المهم الحرص على نظافة الحرم والحرص على احترام النعمة وعدم امتهانها. قال إنني أجعل دعائي كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد خصص وقتا للدعاء، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، يعني كم أخصص لك من هذا الوقت لكي أصلي فيه عليك، أجعل لك الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. خرجه الترمذي بسند صحيح، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مقصود الأخ الكريم مثل ما فعل أبي بن كعب أنه يجعل وقتا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، هذا موعود بأن يغفر ذنبه وأن يكفى همه. ولكن ليس المعنى أنك تترك الدعاء وتقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخ الكريم قال أريد أن أجعل ذلك في السجود وبعد الأذان، يعني نوع بين هذا وهذا. فليس المعنى أنك ما تدعو إطلاقا وتخصص الوقت كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له فضل وهذا له فضل وينبغي أن تنوع بينها. قال ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما داخل الصلاة فهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صيغة وردت بها السنة. وأما خارج الصلاة فتقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو على عبدك ورسولك محمد، لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال: هل يجوز تأخير التركة بعد موت الأب أو الأم إلى أن يرتفع سعر العقار؟ إذا لم يتفق الورثة على التأخير فلا يجوز، الحق للورثة، فإذا طالب بعض الورثة بالقسمة فتجب إجابته ولا يجوز التأخير، لأن في التأخير إضرارا بهؤلاء الورثة. أما لو أن الورثة كلهم اختاروا بطيب نفس تأخير القسمة فلا بأس، لأن الحق لهم. هذا سائل يقول: أعاني من الوساوس في الصلاة لدرجة عدم التركيز مع الإمام أو أثناء قراءة القرآن، فما الحل؟ الحل هو المجاهدة، أن تجاهد هذه الوساوس. وهذا الذي يشكو منه الأخ السائل يشكو منه كثير، أكثر الناس يشتكون من هذه الوساوس، وهذه لا تؤثر على صحة الصلاة لكنها تؤثر على نقصان الأجر، تنقص من الأجر. وإن المصلي لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها، وليس لك من أجل صلاتك إلا المقدار ما عقلت منها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، يعني يشتكي مثل سؤال مثل شكوى الأخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. خرجه مسلم في صحيح. فمن العلاج أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وجدت هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود، هذا لا يضر، هذا من جنس الذكر لا يضر. وجرب، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستجد أن الوساوس والهواجيس تنقشع عنك تلقائيا مباشرة، لكن ربما تعود، فإذا عادت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ييأس منك الشيطان. طيب لماذا إذا كبر المصلي أقبل عليه الشيطان يوسوس له ويذكره بأشياء؟ والعجيب أنه أحيانا يذكره بأشياء ليس له فيها مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، ويذكره بالشيء الذي قد نسيه وأيس منه، لماذا يفعل هذا الشيطان؟ نعم، أقول لماذا يفعل هذا الشيطان؟ حتى ينقص من أجل صلاته، لأن الصلاة الخاشعة أجرها عظيم جدا، حتى قال بعض أهل العلم أن الصلاة الخاشعة تكفر حتى كبائر الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس كفر الله بهن الخطايا. فالصلاة الخاشعة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الخاشعة هي التي تكون سببا لحلاوة الإيمان وزيادة الإيمان. فالشيطان كما يقول بعض أهل العلم إذا كبر في الصلاة غار منه الشيطان، يغار منه غير الشديدة، فيأتي ويوسوس له ويذكره بأشياء قد نسيها. ويروى يعني من القصص في هذا أن رجلا كان عنده سلعة ثمينة أخفاها في مكان ونسي هذا المكان، فأتى إلى أحد العلماء، وكان الناس يرجعوا للعلماء في كل شيء، وقال: أنا نسيت، أنا عندي شيء ثمين وضعته في مكان ونسيته، فما الذي ترى؟ قال: إذا كان من آخر الليل قم وتهجد صلي وستذكر. فما إن كبر في صلاة التهجد قال الله أكبر إلا وذكره الشيطان، فذهب وذكر مكان هذا الشيء. فقال ذهب لهذا العالم قال: هل أكملت ليلتك شكرا لله عز وجل بالصلاة؟ هل يجوز عمل عمرة عن الأحياء؟ يجوز بشرط أن يكون الحي عاجزا عن العمرة، وهو ما يسميه الفقهاء بالمعظوم. فإذا كان يعني إنسان كبير في السن أو مريض أو مثلا مقعد لا يستطيع أن يأتي ويؤدي العمرة بنفسه فلا بأس بأن تتوكل عنه. أما إذا كان قويا صحيحا قادرا وبإمكانه أن يعتمر بنفسه فليس لك أن تعتمر عنه. فالعمرة عن الغير إنما تكون عن العاجزين الأحياء وعن الأموات، أما القادرين الأحياء فلا تكون عنهم. ما حكم قطع الصلاة في المسجد الحرام؟ الأصل في قطع الصلاة أنه قد ورد فيه الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان عليه أن يقف 40. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يدفع المار، وقال: فإن أبى فقاتله فإن معه القرين. ولكن في المسجد الحرام يختلف عن غيره، استثنى جمهور العلماء المسجد الحرام فقالوا إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم بسبب شدة الزحام وكثرة الناس. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك أنه إننا لو قلنا أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام للحق الناس حرج عظيم ومشقة كبيرة. وعلى هذا فالأقرب هو ما عليه جماهير العلماء من أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، مع أن المسألة خلافية، ولهذا فالأحوط ألا تمر، الأحوط ألا تمر بين يدي المصلي، لكن يعني لو مررت فالراجح أنه ليس عليك إثم، ولا يلزم المصلي أيضا أن يدفع المار بين يديه في الحرم. قال لعل نختم بهذا السؤال شيء. طيب، قال: نحن نركب مع باصات وأحيانا ليس معنا تذكرة، فهل علينا شيء؟ على حسب نظام الباصات، إذا كانوا